بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه. هذا ما انتهينا به في الدرس الماضي، وبينا أن الوطأ إنما يكون بأمرين اثنين، إما أن يكون عن طريق النكاح، وإما أن يكون عن طريق الملك، وكلاهما جائز. فإذا وطئ الأب أي امرأة عند ذلك أو عقد عليها فإنها تحرم على أبنائه، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وكذلك لو وطئ الابن أي امرأة أو عقد عليها فإنه في هذه الحالة تحرم على آبائه، على أبيه وعلى جده، لأنه هذا وحلائل أبنائكم. أيضا ورد ذلك في النص، لكن قد هذا بالنسبة لعقد النكاح. أما إذا كان الأمر بملك اليمين فالملك ينقسم إلى أمرين: إما أن يملك ويطأ، وإما أن يملك ولا يطأ. فإذا ملك ووطئ عند ذلك سار التحريم، أما إذا ملك ولم يطأ لم يسر التحريم إلا بالوطئ. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، يعني قاعدة بسيطة نستطيع أن نقولها: إن الوطأ بملك اليمين ينزل منزلة العقد من النكاح. إن الوطأ بملك اليمين ينزل منزلة العقد من النكاح. تابع الشيخ الكلام فقال، هذا من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض، قال: وكذا الموطوءة بشبهة في حقه قيل أو حقها. هذه مسألة ربما يستغربها الكثير اليوم من الناس، وذلك لوجود البيوت والأبواب والكهرباء، يعني وكل الوسائل التي يمكن أن ينحجب بعض الناس عن بعض. لكننا لو نظرنا إلى أمر سابق، كان الناس ينامون إلى جوار بعضهم البعض، كان الناس ربما يخلعون ثيابهم، وذلك من أجل الحشرات كالقمل وما شاكل ذلك الذي كان في ثنايا الثياب. كان الناس في الحج والعمرة والسفر ربما يجعلون عبارة عن يعني ساتر بسيط ما بين بنفس الغرفة، فربما من جهة اليمين من جهة اليسار دخل أخطأ، قد يكون كذلك. كان الناس يسكنون في خيام، كان الناس بيوتهم ليس لها أبواب، يعني احتمالات. وما زالت الدنيا يعني يوجد هكذا في الدنيا ويوجد هكذا، ومع ذلك الإسلام يسع الجميع. قال: وكذا الموطوءة. هذه الموطوءة يشترط أن تكون على قيد الحياة، كما شرطنا في باب الرضاع أن تكون المرضعة على قيد الحياة. ما معنى ذلك؟ يعني لو زحف رجل ولد صغير دون السنتين إلى امرأة قد ماتت وثديها مليء باللبن فامتص ذلك عدة مرات، لا تسمى هذه أم من الرضاع لأنها فارقت الحياة. الآن كذلك هذه الموطوءة يشترط في الدرجة الأولى أن تكون على قيد الحياة. الشرط الثاني: يظنها، هذا معنى في حقه، يظنها زوجة له، يظنها أمة له، هذا شيء. ومعنى يظنها زوجة له، يعني أحيانا الإنسان يدخل إلى بيته ودخل إلى فراشه ونام مباشرة، وربما وطئت تلك المرأة التي تكون في فراشه، قد تكون أختا لزوجته، جاءت زيارة ونامت وتشبهها ونومها ثقيل، يحتمل ذلك ولو احتمال واحد من مليون، يوجد هذا الاحتمال. كأن ظنها زوجته، أحيانا بتكون توأم. ويعني حدثت يعني كان شخصان قد تزوجا، أيضا توأمان قد تزوجا بتوأمين أيضا من النساء. فعندما كان البعض يأتي إلى الآخر في بيت واحد، كان ربما يقول لا أنا مثلا لست زوجك، لهذه الدرجة كانت هنالك شبهة. وقد كان عندي من الطلاب من يعني كان يقول لأمه لا تشتري لنا ثيابا موحدة. وكانوا في المدرسة، قد اجتمعت أيضا بشخصين كان لا يدرك أحدهما إلا أستاذ واحد فقط، وكل الأساتذة من الممكن أن يخرج أحد الاثنين يقدم امتحان عن الاثنين، ممكن هذا لشدة الشبه بينهما. فكان بعض المدرسين يقول يخرج أحد التوأمين فلان أو فلان، لا يستطيع أن يميز بينهما لهذه الدرجة. حتى كان بعض اللاعبين مثلا في كرة السلة فأحد التوأمين فلان وفلان، يعني لهذه الدرجة. أعرف هذه الأصناف لهذه الدرجة. ينبغي علينا أنه معنى أن تكون هنالك ظن لزوجته في حقه، هو يظن، قد هي لا تظن ذلك. نعم، قد تظن هي، هو لا يظن ذلك. كيفما كان إذا لابد أن تكون حية، وأن تكون كذلك يظنها زوجة أو أمة، أو وطئها هذه بنكاح، لكن هذا وطئها وطئا، لكن هذا الوطئ بسبب شراء فاسد. يعني نحن عندما نقول المبيع، هذه المرأة إذا كانت أمة تباع، فإذا كان البيع فاسدا عند ذلك المرأة تبقى الأمة لصاحبها، والمال لمن؟ أيضا لصاحب المال. لكن بعد قبل أن يتم ذلك الفسخ وطئها بشراء فاسد عند ذلك، أو وطئها عند ذلك بنكاح كيفما كان، لكن تحرم عليه حينئذ أمهاتها وبناتها. وكذا الموطوءة بشبهة في حقه، قيل أو حقها، هذا كله يثبت التحريم. نعم يثبت التحريم، سواء كان الظن في حقه يعني قيام الشبهة بأحد الطرفين، هذا الأمر كاف. أما إذا كانت ميتة، الميتة لا تجعل حرمة مصاهرة. يعني لو وطئ إنسان امرأة ميتة دون، لا يوجد سابق، لا عقد زواج ولا شيء، هكذا ظلما، فهل تحرم عليه بناتها أو أمهاتها؟ لا. كذلك الخنثى، لو وطئ خنثى بأحد آلتيه، نحن لا نعلم الآلة الحقيقية، كذلك لا تثبت، لأن هذا حكمه كحكم العضو الزاني. قال لا المزني بها، زنى رجل بامرأة، في هذه الحالة هل يحق له أن يتزوج ببنتها؟ نعم يحق له أن يتزوج ببنتها، وهذا الوطئ الحرام لا يحرم الحلال، قاعدة، الحرام لا يحرم الحلال. وقد سئلت من قبل بعض الناس هداهم الله تبارك وتعالى وأصلح من شأنهم، قال إنه ذهب ليعقد على امرأة، وعندما يعني كان لا يعرف أمها علم أنه كانت توجد علاقة بينه وبين أمها، علاقة زنا، فهل تحرم عليه هذه المرأة؟ هذا يعني سئلته مباشرة، وليست مباشرة بشهوة لا المزني بها. إذن المزني بها لا يثبت بزناها لا حرمة مصاهرة ولا شيء. فالزاني إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، أو كانوا الناس يعني كلهم هؤلاء عصاة، فله أن ينكح من زنى بها، وأن ينكح أحد أمهاتها، وأن ينكح أحد بناتها إلى غير ذلك. وكذلك لوالده أن ينكح أصولها أو فروعها أو هي. وكذلك هو لو كان أن الزنا من قبل أبيه يحق له كذلك أن ينكح هذه الأم. وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهار، يعني المباشرة بشهوة الخلوة اللمسة المصافحة القبلة إلى القبلة القبلة أي شيء كان في هذه الحالة لا تعطى حكم. قال وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر. يعني هنالك المسألة لو نظرنا الوطء ماذا يحتاج إن كان بشبهة أو كان صحيحا، لو صار فراق يحتاج إلى عدة دائما عقب الوطء ماذا يحتاج إلى عدة، فلو كان الوطء حتى بشبهة يحتاج إلى عدة لأجل أن لا نخلط ما بين ماء الرجل وماء الواطئ مع بعضهم البعض. والذي يظن أن المسألة إنما تتعلق بأصل التحريم كما في الإحرام فاللمس والنظر والقبلة وإلى غير ذلك، هذا مما يؤدي إلى يعني بعض الأشياء بالنسبة للإحرام وإيجاب الفدية. لا، القياس الآن هنا على أي شيء؟ القياس على العدة لا على التحريم بجامع الفدية ما بينهما. وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر. قال ولو اختلطت محرم بنسوة، بنسوة قرية كبيرة نكح منهن. الآن يا أخواننا وتصير فتن من جمال، دائما الزمان يعيد نفسه، تصير حروب، يقتل من يقتل، وبعد ذلك يشرد من يشرد، تنقل أحيانا بعض النساء من بلد إلى بلد، فتيات صغيرات في البوسنة نقلة، في حرب لبنان نقلة، في العراق نقلة، هؤلاء الصغار الآن قد ينفك الأولاد عن بعضهم البعض، ابن وبنت، مات الأب مات الأم، بقي هؤلاء الأولاد شردوا، أخذ الناس هؤلاء الأولاد ربوهم، لا يعرفون هذا الولد لمن ينتسب. لو سألنا الآن هذا الولد الذي يريد النكاح والله كان لي أخت مثلا في بغداد، وزعنا بعد موت أمنا وأبينا بعد موت أصولنا وزعنا على العائلات، معنى ذلك أختي ما زالت في بغداد، فهل يحرم علي أن أتزوج امرأة من بغداد لعلمي أن أخت لي أو أختين أو ثلاثة أو أكثر أين منتشرات ما بين النساء؟ هذه بغداد قرية كبيرة جدا، بلد كبيرة جدا، قرية بمعنى ما يقر به الناس ليس بمعنى العرف الآن هي أصغر من المدينة لا. ففي هذه الحالة هل يحرم علي أن أتزوج بواحدة من أهل بغداد؟ هكذا يسأل هذا السؤال، ماذا نقول له؟ لا، ولو اختلطت محرم يعني أم بنت بنت ابن كيفما كانت بنسوة قرية كبيرة نكح منهن، مسألة كبيرة جدا، عند ذلك بمسألة الاجتهاد أو بغير الاجتهاد، لأن المسألة هذا تساوي ضرر والسفر إلى بلد إلى بلد، يعني لو قال أنا سافرت والله إلى الكوفة إلى الفلوجة إلى مثلا إلى الرمادي في هنالك، قال وما أدرك أنها لم تسافر، يعني المسألة لا تنضبط، ولذلك يبقى أصل التحريم تحريم. ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهن. أما لو كانت المسألة مسألة الشبهة أين وجدت؟ في أسرة، يعني الأسرة والله عندنا بالميدان، قال والله عندنا بنت لكن هذه البنت فقط في حي من الأحياء، والله في إسقاق القرشي، في إسقاق الموصلي، في إسقاق البصرة، يعني هذه عبارة عن حي بسيط جدا، ماذا نقول له؟ أخي اترك هذا الحي انتقل إلى غيره. كذلك لو كانت مسألة محصورة، قال أنا في رضاع بيني وبين بنات عائلة البكري مثلا، عائلة من العائلة، في هذه الحالة ماذا نقول له؟ اترك هذه العائلة واخذ ما سواها محصورة، إذا كانت محصورة تترك ذلك، وإذا لم تكن محصورة يسمح لك أن تفعلها. ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهن. انظر، قال نكح منهن، معنى ذلك لا يستوعب نكاح الجميع منهن، يعني بعضهن. هذا مثل واحد مثلا حلف على تمرة أنه لا يأكلها، فاختلطت بقوصرة تمر، ماذا قالوا في باب اليمين؟ لا يحنث إلا إذا أكل القوصرة كاملة. أما إذا أكل كلها إلا تمرة واحدة تحتمل هذه المحلوف عنها، فينبغي أن يعني لو أراد أن يأكلها ولو تباعا عليه أن يترك تمرة لا يأكلها. هذا معنى ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهن، أي ما نكح الجميع ولو على الترتيب. قال لا بمحصورات، إذا كانوا محصورات لا ينكح أي واحدة منهن احتياطا. أليس وقد قيل أخوي بيني وبين؟ قال له مثلا، قالت له أمه أنت ارتضعت مع بنت خالتك، وكان له 10 بنات خالة، يعني له 10 خالات، يا ترى أي خالة؟ خالة فلانة، خالة فلانة، ومات الجميع ولم يبين له عندما كبر وأرادت الزواج بنات خالته أمامه، ماذا نقول له؟ أنت لا تختلط بهن احتياطا ولا تتزوج منهن احتياطا. لماذا؟ المحصورات بنات خالتك، مع 5 نفترض كل واحد عندها 5 بنات وعشر خالات، 50 محصورة، اترك وخذ غيرها. قالت له أمه قبل أن تموت يوجد رضاع بينك وبين بنات خال أو إحدى بنات خالتك أو خالك أو إلى غير ذلك، هؤلاء محصورات محصورة. ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة. طرأ مؤبد تحريم، نحن نعلم إذا الأب تزوج بامرأة أو عقد عليها هذه المرأة محرمة، حرمة مؤبدة على من؟ على لو وطئ أو عقد الأب حرمت على أبنائه، ولو عقد الابن حرمت على آبائه، وهكذا. في هذه الحالة كذلك مؤبد تحريم، عندما تتزوج بامرأة أمهاتها صار مؤبد تحريم بالنسبة إليه. في هذه المسألة ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه، يعني إذا حدث هذا فلا يمكن أن يستمر يعني هذا النكاح وينقطع، فكأنه بداية لا يصح. يعني لو نكح طرأ مؤبد تحريم على نكاح كأن وطئ الأب زوجة ابنه، أو العكس وطئ الرجل زوجة أبيه. أعطانا مثال كوطئ زوجة أبيه، لكن مو في زنا، قلنا الحرام لا يحرم الحلال. كوطئ زوجة أبيه بشبهة، أب وابن حبوا يروحوا لأسرة وتزوجوا 2 أخوات وكانوا سابقا ما بيفرجون البنات، ما كانت سابقا ما بنت ما بيشوفها ليلة عرسها، وعنده العرسين سوا وتنتين ورا بعضهم بعض، قام غلطوا وفوتوا هاي لعندها، يعني فوتوا زوجة الأب إلى الابن وزوجة الابن إلى الأب، ماذا نقول في هذه الحالة؟ وحدث وطء الآن بشبهة أم لا؟ هو في الأصل لا يعرف زوجته، متى تعرف عليها؟ هل الأعمى بيجيبوه ليلة العرس يقول هي زوجتك، أول ما بيسمع صوتها تعرف عليها خلاص، بعدين انطبع الصوت وين؟ بأذنه، صار يطأها بعد ذلك سمعا، يعني وهذه المسألة تكفي. في هذه الحالة الآن كل واحد منهما وطئ، تبين بعد ذلك أن الأب وطئ زوجة الابن وأن الابن وطئ زوجة الأبي، حرمت كلاهما. مثل هذه المسألة، في مسألة دائما نأتي بها في الرضاع، رجل عنده امرأة وهي ترضع، ورجل آخر جاءه بنت وهي ترضع الآن، فقال أبو البنت الصغيرة زوجتك ابنتي، يعني هذه الرضيعة، هل يصح العقد؟ يصح. أما التسليم ما بيصح، العقد صح، ترتب عليه كل الآثار، عدة، إرث، أي شيء يترتب، ما عدا الوطئ الآن لا تسل. يعني لو مات الزوج فعل الصغيرة أن تعتد ولو كانت رضيعة، طبعا بمين؟ بأمر وبمحافظة من أبيها. في هذه الحالة ماذا يجري؟ نقول له حرمت لو جاءت الكبيرة فأرضعت الصغيرة، الزوجة الكبيرة أرضعت الزوجة الصغيرة، ماذا حدث؟ تحرم الاثنتين. لماذا؟ عندما أرضعت الكبيرة الصغيرة ماذا صارت هذه الكبيرة بالنسبة للصغيرة؟ صارت أما من الرضاع لزوجته، وأم الزوجة هل يمكن أن ينكحها الرجل؟ الآن ماذا صارت الصغيرة بالنسبة له؟ اللبن له، صحيح؟ فعندما أرضعته صارت بنتا له. هذا الرضاع ماذا حدث فيه؟ حول الكبيرة إلى صار اسمها حماته، والصغيرة صار اسمها بنته. ففي هذه الحالة حرمت هذه وحرمت هذه. ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهته، تصور صارت وضع حمل شبهة ينتسب الولد إليه وعليه العدة وعليه أيضا تفويت هذا البضع بالنسبة للمهر، كل ذلك يترتب عليه الآثار لكن ينفسخ النكاح. عندنا في مسائل تحرم دائما وهنالك مسائل يحرم الجمع فيها. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين، سواء كانوا أختين من النسب، كانوا شقيقات، كانوا لأب، كانوا لأم، كانوا من رضاع، كل هذه اسم الأختين أختين. لا يجوز الجمع بين الأختين نكاحا ولا يجوز وطئا بملك اليمين. أما ملكا عند أختين اشتراهم مع بعض البعض ممكن، لكن إذا وطئ واحدة لا يحق له أن يطأ الثاني، وإذا تزوج بواحدة لا يحق له الثانية بوطئا لا زواجا ولا بملك اليمين أيضا، لقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. من ينزل ما بين الأختين مثل الأختين تماما؟ هلا بتشوف أنت مرتك وخالتها، خاصة إذا كانت مجاهدة مثل الأخوة، مرتك وعمتها. لذلك المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، المرأة وبنت أختها، المرأة وبنت أخيها، بالعكس بتصير. نعم، كل هذه الأشياء حرام سواء كان من نسب أو كان من رضاع. قال ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب. طبعا هذا الجمع يعني كان اثنين ولي هذه المرأة وولي هذه المرأة، اثنين عبيد وزوجتك، قال له قبلتهما مثلا، هذا عبيد له وذاك، وتصار قول له هذا اثنين غير صحيح، أيهما نثبت وأيهما نترك. أما لو كان تباعا زوجوا الأخت الأولى وأرادوا أن يزوجوه الأخت الثانية ماذا يفعل؟ في جال يا أخوانا، الآن جاءني رجل إلى هذا المسجد وقد جمع ما بين أختين، واحد جمع ما بين امرأة وخالتها، خاصة أنه القاضي لا يقضي له، هو ما تزوج عند القاضي، صار عنده أولاد والقاضي لا يعلم لا بزواجه ولا بأولاده. أنا سئلت هذا في هذا المسجد، يعني لا يستغرب الإنسان، الناس في جهل كبير جدا. ويحرم جمع المرأة وأختها، إذن في عقد واحد حرمتا، أما في عقود متتالية ننظر، إذا كانت الأولى على عصمته لا يصح، صح عقد الأولى ولا يصح عقد الثاني. من جملة ذلك أن تكون الأولى مطلقة لكن طلاقا ماذا؟ رجعيا، عند ذلك لا تصح. لماذا؟ لأن الرجعية كالزوجة، يعني طلقها طلقة أولى بعد الدخول أو ثانية، إذا أراد أن يسترجع الأولى ماذا يقول؟ راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، صحيح؟ فهي استمر حتى ولو كان في إحرام، حتى ولو كان في إحرام خوفا من أن تنتهي العدة ماذا قال؟ قال رجعت زوجتي إلى عصمتي. هذا. ويحرم جمع المرأة وأختها في هذه الحالة. لو أراد أن يعقد على الأخت نقول له هذا حرام. طيب يريد أن ينتهي منها ويريد أن يتزوج بأختها نقول بد طلاقها أو انتظر انتهاء عدتها. يا بتبت الطلاق يعني أن تطلق الرجعية يلحقها طلاق. معنى يلحقها طلاق يعني لو قال لزوجته التي دخل بها وطلقها طلاقا أول أنت طالق ورد أن يتزوج أختها حرام حتى تنتهي العدة. فلو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق سواء كانت مجتمعات أو متفرقات بعد الثالثة يحق له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أخيها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. ليش؟ هذا أمر يؤدي إلى قطيعة الرحم. يحرم الجمع جمع المرأة. أما لو كانت المرأة قد طلقت طلاقا بائنا تدخل أحيانا إلى أسرة ويصير عقد الزواج وبعد أن يصير عقد الزواج نجمع ما بين المرأة والرجل لسبب من الأسباب قال الرجل أو قالت المرأة أنا لا أريد مثلا لسبب من الأسباب وأرادوا أن يحلوا هذه المشكلة عند ذلك فقال الرجل للزوجة قبل الدخول بها أنت طالق هذا الطلاق يحتاج إلى عدة ليه؟ لأنه قبل الدخول. نعم. فإذا كان الطلاق قبل الدخول يسمى بائن. نعم. أو كان خلعا وبعد ذلك جاء الأب فأراد أن يزوجه بنته الثانية أو جاء الجد أبو الأم فأراد أن يزوجه الخالة أو جاء الجد أبو الأب فأراد أن يزوجه العمة يصح ذلك؟ يصح. قال فإن جمع بعقد. قال جمع ما قال تزوج مرتبا. انتبه جمع معا يعني جمع بعقد بطل كل العقد للأولى والثانية أو مرتبا نكح زينب ثم أراد أن ينكح سعاد نقول نكاح زينب صحيح نكاح سعاد لأن عندك زينب أختها الأولى أو عمتها أو خالتها فالثاني حرام إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامهم. نعم. ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك كما قلنا في البداية عندما كانت هنالك إماء لو اشترى أمتين أختين أو اشترى أما وعمتها اشترى أما وخالتها فإذا وطئ إحدى الأمتين حرم عليه أن يطأ الثاني. طيب السؤال الآن هل يمكن أن يكون متزوجا واحدة أخت والثانية بملك اليمين؟ لا يعني بملك اليمين أن يطأها أما ملك ما في مانع. إذن لا يجمع بالوطء ما بين نكاح وملك يمين لا بنكاح ولا بملك يمين ولا بنكاح وملك يمين المهم الجمع بالوطء لا يصح أما الملك فهو صحيح العقد غير صحيح أما الملك صحيح لأن الأمة مترددة ما بين أمرين ما بين الإنسانية وما بين الحيوانية مسألة الإنسانية فيها وضع مسألة الحيوانية فيها بيع وشراء تركنا المسألة الأولى أخذنا المسألة الثانية هذا تاجر رقيق يبيع ويشتري له الحق في البيع والشراء له الحق في البيع والشراء ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك لا ملكهما فإن وطئ واحدة بالنكاح أو بالملك حرمت الأخرى أي حرم وطؤها حتى يحرم الأولى أراد أن يتزوج الثاني كم من رجل ماتت امرأته فتزوج أختها هذا كثير أو تزوج عمتها أو تزوج خالتها بالعكس أحيانا هذا ما يندب إليه المجتمع لو ماتت تموت امرأة أحيانا في حالة الطلق ويوجد لها أخت ماذا يقول الأسرة والله نزوجه أختها هي ترعى هذه خالة نزوجه عمتها يعني هم يساعدونه على الزواج من أجل رعاية الأولاد، فغالبا تكون الزوجة الثانية إما أخت وإما عمة وإما خالة إلى غير ذلك. فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى، حتى يحرم الأولى. إذا كان في نكاح فحتى يبد طلاقها أو حتى تنتهي من عدتها، وإن كان في إماء عند ذلك نقول أنت عندما تبيع الأولى يحق لك أن تطأ الثاني، كما لو طلق الأخت هل يحق له أن يزوج تزوج الأخرى؟ نعم. كبيع أو نكاح أو زوجها عند ذلك يحق له أن ينكح الثاني. أو كتابة، بالكتابة كاتب أمته فقال لها، كما كتبت السيدة بريرة، يعني يقول السيد للأمة كاتبتك على أن تأتي لي مثلا بدفعتين بثلاثة أو أربعة أيما شئنا دفعات تبلغ كل دفع 1000 مثلا من الدراهم من الدنانير خلال كل شهر، بعد ذلك إذا انتهت هذه الأشهر ودفعت ما عليها عند ذلك صارت حرة. هذا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أو كتابة. أما حرمت علي قال لماذا أنت لا تقربها؟ قال لأنها حائض، هذا تحريم عارض، لأنها نفساء تحريم عارض، لأنها في الحج تحريم عارض، لأنها صائمة تحريم عارض. وكذا رهن في الأصح، يعني لو رهن وقبض، نعم، عند ذلك معنى ذلك صارت ممنوع من أن يقرب منها، لأنه في قربها قد يحولها من أمة إلى أم ولد، صحيح، وعند ذلك مآلها إلى الحرية، فهذا مما يفوت الرهن. ولو ملكها ثم نكح أختها، أو عكس يعني نكحها ثم ملك أختها، حلت المنكوحة دونها. يعني الآن في عنا تنتين، واحدة عنده بعقد والثانية بملك اليمين، أخت وأخت، أخت عمة، يعني بنت عمة، بنت وخالة. نقول له من التي تكون الآن له حلال الوطء والثانية ممنوعة؟ نقول التي له المنكوحة مقدمة على المملوكة، فالمنكوحة هي الباقية والمملوكة لا يحق له أن يفعل بها شيئا، حلت المنكوحة دونها. بهذا ننتهي من هذا الأمر. بقي عندنا مسائل العدد، العبد كم أما عنده، كم زوجة من الممكن، الحر كم زوجة، يا ترى لو عقد على أكثر من 4 ما الحكم؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.